نقفل الباب بره. اللي عايز بره انا بقول اهو اللي عايز بره يقعدوا اللي عايزين بره. مفيش وسائل كتير. حضرتك عندنا الموضوع ده كان بيجي لونج خلاص؟ هنشرح لكم في الاخر ليه يعني كل ما بيعدي لونج باين هو بايه؟ بيوسع الاجزاء. ده هو غالبا المره الجايه هيبقى المنهج كله. يعني هو ده اللي معروف خلاص. مش الحل الجاي هيبقى دمار واللي بعديه. بس هنبقى نعرف بقى ضمن المنهج يكون محفوظ الراوند كده. احنا عندنا هنقول لكم تعملوا ايه؟ لا هو طول وده طول. يروح عليك اول راوندين سنين. ليش معنى راوند كده؟ ما احنا كان عندنا اطفال قبل كده. كيسز كيسز كيسز. يلا الحمد لله. بتاع كل بس على الراوند دي مشكله مش عليكم مش على الدفعه يا عم. قولي اول صفحه احنا هنفهم يعني ايه نورمال انترايل اكشن عشان نفهم يعني ايه اب نورمال انترايل اكشن. عندنا النورمال ده هتلاقيه فين في الكتاب؟ في النورمال ليبر كان فيه جزء واحد ما اتخدش اللي هو اليوترين اكشن اللي هو اليوترين كونتراكشن اهو ده. انا لخصته لك في الصفحتين دول ازاي اليوترس بيكونتراكت اثناء الولاده. احنا عندنا هنقسم اليوترس جزئين في الرسمه اللي عندك. الجزء الفوقاني اسمه ابر يوترين سيجمنت. الجزء التحتاني اسمه لور يوترين سيجمنت. احنا كنا قلنا قبل كده الكلام ده كتير قوي ان الابر اكتف. يعني ايه اكتف؟ يعني بيكونتراكت اند ايه؟ ريتراكت. يعني كونتراكت ويقصر. امال اللور يوترين سيجمنت بيبقى باسيف. يعني ايه باسيف؟ يحصل له ستريتش وثيننج. بيسموا ده ايه بقى؟ السهم اللي عندك ده. دي ظاهره بيسموها نكتب فيها الحته دي فاندل دوميننس. اسمه كده. يعني اللي واخد الابر هاند مين؟ الفند. وده من حكمه ربنا ان اللي واخد الابر هاند الجزء الفوقاني. يبقى الدايركشن بتاع البيبي كده. نفترض ان العكس كان موجود. ما ده الابنورمال بقى. ان اللي تحت يكونتراكت اللي فوق ريلاكس. هيحصل رابتشر ايه؟ يوترس. يبقى اول ظاهره مهمه نورمال في اليوتراين اكتيفيتي ان يبقى الفندس واخد الابر هاند يسموها ايه؟ فندل دوميننس. تاني ظاهره بيقول لك تاني ظاهرة اسمها coordination. يعني ايه؟ فاهمها لي. طلع ان كل العضلات لازم تكونتراكت at the same time في نفس الوقت وفي نفس الدايركشن. اذا كان كل واحدة هتكونتراكت وقت ما هي عايزة كان البيبي ده ما اتولدش. فراح قالوا coordination ده سببه ان الامبلس بتطلع من حتة واحدة. النقطة اللي انا برسمها دي اسمها pace maker. اذا حد سألك بقى هو البيس ميكر موجود فين؟ في اليوترس. تقول له في الكورنيو. طب انهي كورنيو مينلي؟ ها؟ الرايت. يعني هو في واحد شمال وواحد يمين بس هم بيبروف اليومين دول ان الكورنيو البيس ميكر موجود في الرايت كورنيو بس. تطلع منه الامبلس تمشي لكل العضلات في نفس الوقت. في سؤال شفوي هنا يقول لك ازاي توصل لكل العضلات مع ان العضله دي ابعد من دي ودي ابعد من دي وهو طالع من حته؟ هتقول له علشان في حاجه خدتوها في الفسيولوجي زمان اسمها جاب جانكشن. ايه الجاب جانكشن دي بقى؟ دي عباره عن حاجه تعمل كوميونيكيشن بين العضلات بتوصل الامبلس ويزن فراكشن اوف سكند. يعني حاجه انت ما تلاحظهاش. اول ما الامبلس تطلع توصل لكل العضلات في نفس الوقت. تكونتاكت في سيم دايركشن ات ذا سيم تايم. ده بيسموه ايه بقى عندنا؟ كوردينيشن. يبقى كده عندي ظاهرتين. الظاهره الاولى اسمها فاندر دوميننس ان اللي واخد الابر هاند مين؟ الفاند. الظاهره الثانيه الكوردينيشن ان الامبلس تطلع من حته واحده اللي هي مين؟ البيس ميكر. توصل لكل العضلات بجانكشنز اسمها جاب جانكشن. نيجي بقى الاسئله بقى. ليتنت فيز واكتب جنبه بطيء. في تو فيزز في الولاده. ليتنت فيز اللي هو البطيء واكتف فيز اللي هو السريع. ما دام ندخل العيانه في انهي فيز؟ السريع ده. البطيء ده اللي هو تمشي وتعلمنا وحاجات زي كده. عايزين نعرف بقى بيجي لها كام طلقه في الوقت ده؟ وبتقعد قد ايه؟ والبريشر اخباره ايه؟ طب لما تدخل في الاكتف فيز بقى الطلقه بيحصل فين؟ نمسك الاول الليتنت اللي ما يهمنيش. قالوا ان الليتنت فيز بيجي لها بالظبط كده طلقه واحده 1 كونتراكشن كل 10 ل 20 دقيقه. وهم كده يعني كل تلت ساعه يجي لها طلقه. حاجه بس بيسموه طلق بارد لسه في الاول. كل طلقة فيهم بتقعد قد ايه؟ لاست فور 10 تو 20 سكند. يعني تقعد عليها 20 ثانية. حاجه لا تذكر، طلقه خفيفه كده 20 سنه تروح رايح. اذا انت قست البريشر في الوقت ده جوه الرحم هيبقى من 10 ل 20 ملم مركري كده، مفيش وجع خفيف جدا هتعرفه ليه. يبقى ده اسمه ليتال فيز وما يهمنيش، يعني ده تقراه كده. يبقى كونتراكشنات كل قد ايه؟ 10 20 دقيقه كل ساعه، وبتقعد عليها 20 ثانيه، والبريشر في الوقت ده بيبقى كام؟ 10 20 ملم مركري. تعالى هنا بقى اكتب فيز بقى بتيجي تصوت عندك في الاستقبال. ما بيجيلهاش طلقه في ال 10 دقائق، لا ده بيجيلها ثلاث طلقات كل 10 دقائق. يبقى بيجيلها ثلاث طلقات كل 10 دقائق، يعني بيجيلها طلقه كل 3 دقائق. نعم. انت ترانس بريشر، يعني انت حطيت جهاز تقيس البريشر جوه اليوترس يبقى كام؟ 10 20 ملم، مش ضغط العيان، تمام؟ ثلاث طلقات في ال 10 دقائق. طيب كل طلقه بقى بتقعد قد ايه في العيانه؟ كل طلقه بتقعد لاست فور، نكتب 50 تو 60 سكند، دقيقه كامله. طلقه طلقه يعني، تلاقي بطنها تحجر كده دقيقه كامله. اذا انت قست البريشر في الوقت ده انترا ترايم خلاص؟ هيوصل من 50 ل 60 ملم ايه؟ مركري. ضغط عالي جدا جوه الرحم. مفيش سؤال بيتسال في الحته دي. امال انت تقول لي عنه اي، ما انا عايز اعرف يعني امتى تحس بالوجع؟ اللي هو السؤال مكتوب تحت في اخر الصفحه. امتى البين يبتدي العيان تحس بيه؟ هتقول له عند 25 ملم مركري. تفتكر بقى دي تصوت ولا لا؟ دي تصوت وتصوت، ليه بقى؟ بقول لك عشان تقول اي بس يوصل بريشر جوه الرحم كام؟ 25. هنا وصل كام؟ 50 و60 الضعف يعني. في السكند ستيج، ليه الحاجه بتصوت على اخرها في الكشك؟ بيوصل في السكند ستيج البريشر 80 ملم الارقام دي بتتحبس. توصل 80 تلاقي العيال بتصوت اكتر وقت في كشف الولاده. عايز تاني الجزء ده عشان نقلب الصفحه. احنا قلنا في نورمال يوتران اكشن عشان افهم ايه؟ اب نورمال. قلنا في ظاهرتين في منتهى الاهميه. اول ظاهره اسمها فاندل داون اللي واخد الابر هاند مين؟ الفانز عشان يبقى الدايركشن بتاع البيبي كده. تاني ظاهره اسمها كوردينيشن، كل العضلات بتكونتراكت ات ذا سيم تايم وفي السيم دايركشن. ازاي؟ الامبلس بتطلع من حاجه اسمها بيس ميكر، واذا سالك مكانه فين تقول له فين؟ رايت كورن. يطلع الامبلس ازاي توصل للعضلات في نفس الوقت؟ حاجه اسمها جاب جانكشن. السؤال اللي بعده ليه تنفيس الكومين؟ انا عايز ده عشان هساله بعد شويه. اكتف فيز، انا عشان اوصل لفيسيولوجيكال كونتراكشن هنقولها بعد شويه. يعني دلوقتي حضرتك بتطلق العيان مخصوص عايز اوصل لفيسيولوجيكال كونتراكشن، حد يسالك يقول لك امتى اقول انا وصلت للفيسيولوجيكال؟ تقول له اما يجي لك كام طلقه؟ ثلاثة في قد ايه؟ كل 10 دقايق، وكل طلقة تقعد 60 ثانية، أهو ده اسمه فيسيولوجيكال كونتراكشن. يبقى أنا بولد أقصى حاجة أوصل بيها للعيانة هو دول. ثلاث طلقات، كل طلقة تقعد 60 ثانية، كده أنا وصلت كده تولد بقى بسهولة. كشك بيوصل كام قلنا؟ 80 ملم مركري. أنت تقول أي أو أنت تحس بالوجع؟ 25 ملم مركري. نقلب الصفحة بقى، ده سؤال زودناه عشان جه في الإم سي كيو السنة اللي فاتت. يقول لك امتى ليه العيال بتحس بوجع اثناء الولاده؟ يعني ايه اسباب البين ديورنج ليبر؟ اربع اسباب هتكتبهم بايديك. اول سبب، انتوا عارفين ان المايوميتريم بيبقى فيه نيرف جانجليا، واليوترس بيكونتراكت بيعمل ايه في الجانجليا دي؟ بيتعصب، فالعيال بتحس بوجع. يبقى نكتب اول سبب كومبريشن اون نيرف جانجليا within the myometrium. يبقى ده اول حاجه. طيب تاني سبب، اليوترس متغطي بالبريتون صح؟ واليوترس كل شويه كونتراكت ويريتراكت، كونتراكت ويريتراكت، بيعمل ايه في البريتون؟ ستريتش. احنا قلنا البريتون ما يستحملش ايه؟ ستريتش. يبقى رقم اثنين ستريتش to the overlying بريتون. ثلاثه السبب الثالث، انتوا عارفين ان السيرفس الحاجه الوحيده اللي ما استحملهاش ايه؟ دايلاتيشن. طب ايه رايك بقى كل شويه بيوسع يوسع ويحصل له ستريتش ويعمل يحس بين؟ يبقى الثالث نتيجه للستريتش اوف ذا سيرفكس ديورينج دايلاتيشن. اخر سبب بقى رقم اربعه، الكونتراكشن والريتراكشن بتستهلك اوكسجين. الاوكسجين ما يقل يعمل هايبوكس للمايوميتريم يعني المسل فايبر، هتحس العيال بين. يبقى اخر سبب هايبوكسيا اوف مايوميتريم من الكونتراكشن. السؤال ده مهم جدا، احنا زي ما كناش بنقوله خالص. يقول لك اربع اسباب للبين اثناء الولاده. تقول له اتضغط على النيرف جانجلي، ستريتش للبريتون، ستريتش للسيرفكس، حصل هايبوكسر مايميتلم، والهايبوكسر دايما تعمل ايه؟ بين في المجنع. ايه؟ ايوه البروستاجلاند بتعمل كونتراكشن، طب ليه الكونتراكشن بتعمل بين؟ انت فهمتني؟ يعني انا بقول لك ايه ميكانيزم اوف بين مع الكونتراكشن اصلا. اه بيطلع بروستاجلاندين وانا بركب اوكسوسيب، طب ليه بيحصل بين؟ في فرق بين السؤالين. تمام؟ تعالى بقى ليه الموضوع بتاعنا النهارده، احنا خدنا نورمال صح عشان نفهم ايه؟ اكبر. نعم. ايه؟ سيرفكس، السيرفكس تستحمل دايلاتيشن؟ ما الكونتراكشن بتعمل ايه في السيرفكس؟ دايلاتيشن. ويوم ما يتوسع السيرفكس عارف بتحس ببين اب تو شوك، من حكمه ربنا اللي مخليه سخن، فتحس ببين بس ما جالهاش شوك. واحنا ليه قلنا السيرفكس ما بيستحملش؟ عشان في سيمباثيتك وباراسيمباثيتك، فعلا بيحصل لها ايه؟ ستريتش. نيجي بقى على موضوع النهارده ابنورمال يوتراين اكشن. ابنورمال يوتراين اكشن. احنا عندنا الابنورمال يوتراين اكشن عكس اللي انا قلته النهارده خالص، هم اربع اجزاء طبعا، ده كان بيجي لهم ب 50 اتلغى الكلام ده. هيجي لك اول حاجه لا اما الاكتيفيتي زادت في اليوترس يعني اتجنن اكتر من كام طلقه في ال 10 دقائق؟ ثلاثة، وبتقعد أكتر من دقيقة الطاقة الواحدة، يبقى كده اتجنن بقى زادت الأكتيفيتي، أو العكس قلت الأكتيفيتي. أو رسمة اتاخدت قبل كده في ناس شافوها اللي هي دي، دي اسمها كونستريكشن رينج، هنشرحها بقى، اسمها كونتراكشن رينج. آخر كلمة شفوي سيرفكس آخر اسمها سيرفايكال ديس توشيا. يعني إيه كلمة توشيا؟ ولادة. يو توشيا نورمال ليبر، طب ديس توشيا بقى اوبستراكتد، يبقى اوبستراكتد ليبر نتيجه لمين؟ للسيرفكس. نمسك طبعا اللي هياخد مننا وقت هو ده بس، ده صغير وده صغير وده صغير. المشكله في ده اللي هو الانيرشيا، اللي هو ديكريز اكتيفيتي بيسموها انيرشيا. سؤال، ايه الفرق بين انيرشيا واتولي؟ انيرشيا البيبي جوه واليوترس نايم، امال اتولي البيبي اتولد واليوترس نايم. يبقى هنا يتقال كلمتين ده في الولاده بقى، انيرشيا ان اليوترس نايم والبيبي جوه. نمسك دي الاول. اما الاكتيفيتي تزيد عندي احتمالين، يعني اليوترس اتجنن، لا اما مفيش اوبستراكشن قدامه، لا اما في حاجه سده السكه وهو بيكونتراكت. يبقى دي الاحتمالات، لا اما مفيش اوبستراكشن، لا اما في اوبستراكشن. احنا خدنا الاوبستراكت ديت مع بتوع كوليكرا، في ناس خدوها اللي هم الراوندات الثلاثه اللي فاتوا. لما يبقى في حاجه سده واليوترس بيكونتراكت بيسموا الموضوع ده اوبستراكتد ايه؟ اوبستراكتد ليبر. ده طبعا مهم جدا. هو ليه في الاوبستراكتد ليبر اليوترس بيتجنن؟ عشان يوفر كام الاوبستراكشن، عشان يتغلب عليه. هو لا هيتغلب ولا هيبان، بس هو بيحاول يتغلب على الحته اللي مسدوده دي فبيتجنن. العكس بقى، مفيش اوبستراكشن وطلق نار، تفتكر ايه اللي هيحصل؟ طلق نار، بيجي طالع زي الصاروخ، تولده في الاسانسير، الحمام، هنعرف النهارده، ده اللي بيسموها بريسيبيتد ليبر، اللي هي بتولد اقل من كام ساعة؟ ثلاث ساعات. أنا بتولد زي الصاروخ. يبقى أنا دلوقتي عندي لا إما الطلق زاد ومفيش اوبستراكشن، بيبي يطلع زي السكينة كده، لا إما ما يتولدش خالص عشان في اوبستراكشن اسمها اوبستراكتد إيه؟ ليبر، وده هنشرحه دلوقتي. تعالوا الإنيرشيا، قبل ما أبتدي أشرح البريسيبيتد ليبر، عندي نوعين من الإنيرشيا. حد سالني في الشغل كده، اليوترس نام ايه الانواع بتاعته؟ تقول له هايبوتونيك، كلكم بتفتكروه سهله، هايبوتونيك يعني اليوترس نايم حي. غريبه بقى اللي يبقى هايبر ايه؟ تونيك. حد شاطر يقول لي هايبر تونيك انيرشيا؟ سامعك في الدعوه ممتاز. برضه في واحده عرفتها في يوم الاحد، كونسيلد اكسيدنتال هامج، كنا قلنا هناك وهفكركم بيها في المتنح ده بعد شويه، الهايبرتونيك انيرشا في الكونسيلد اكسيدنتال هامج، الموضوع الوحيد اللي اتذكر فيه الكلمه دي. نمسك الموضوع ده بقى واقول لك ايه السؤال اللي بيجي في تحريري، بريسيبت كومبليكيشن بس، يعني كله ما يجيش، الحاجه الوحيده اللي بتيجي تحريري كومبليكيشن اوف بريسيبت ليبر. نكتب ديفينيشن اوف بريسيبت ليبر الاول. رابط عمليه الديفينيشن بتاعها تحت. ديفينيشن تحت. تحت البريسيبت ليبر ايوه. رابد اكسبالشن اوف ذا فيتس، رابد اكسبالشن اوف ذا فيتس، بيبي طالع زي الصاروخ ثرو ذا بيرث كانال، طبعا خطر. Rapid expulsion of the fetus through the birth canal. So the process of labor. So the process of labor occurred within كم ساعة؟ 3 hours. هي 3 ساعات تكون أنا والدة. مش كده ما بتلحقش. يوم ما تقول لك أي لا تولد في الأسانسير، لا في السلم، لا في التاكسي، لا في الحمام. يبقى أنا عندي هنا دي الأماكن اللي بتولد فيها بريسيبتد ليبر. ديفينيشن. يبقى دي عينك باختصار بتولد فيها أقل من كام؟ 3. ما بتحسش غير وقت طلوع مين؟ راس البيبي من المجاعين بتاعتك. تعالوا بقى للإتيولوجي. أنو. بس اللي أقدر أقوله لك هو بيجي في المالتي. ده اللوجيك. طيب ليه في المالتي بالذات بريسيبتد ليبر دي؟ في 4 حاجات. خاصة إذا كان عندها جود يوتراين كونتراكشن طلق من النار وفي نفس الوقت رومي بلبس، يعني بلبس واسع جدا، دايما المالتي بلبس بتاعها زي الأوضة كده واسع، وما يبقى كمان البيبي صغير يا صرصار سمول فيترز وما فيش ريزيستنس لاك اوف ريزيستنس من الولادات اللي فاتت، تعملت إبيزيوتومي ولا حاجة فضعفت البرينين، بيبي طالع زي الصاروخ طلق نار رومي بلبس صاروخ سكينه كده طالع. بصراحه ده اللوجيك اللي بيحصل في مين؟ في المالتي. بس هل لازم في المالتي؟ على فكره انا شفت عياله في البراين، كانت اول حاله حقيقيه اشوفها في حياتي كانت في البراين، يعني ده مش لازم في المالتي. يبقى هنا اقول ايه؟ يوجوالي ان مالتي. اوعى تنسى الكلمه دي، يعني احتمال اذا جالك في الامتحان امبرايمي مهم، يعني مش لازم ان مالتي، خاصه اذا توفر ال4 حاجات دول. هو ريموت التكييف مش معايا بصراحه، هو ريموت التكييف مش معايا. هو عايزين تغيروا اماكنكم، اسكتوا انتوا الاثنين بس عنيد، يعني انتوا اسكتوا الاثنين اشتكيتوا والباقي كله قاعد عادي خالص. ايه؟ طب ممكن تغيروا، تعالى قدام قدموا قدام اهو، بديك فرصه تقدمي على بال ما اقلب الصفحه. يبقى العوض يوجوالي ان ايه؟ ها المالتي اذا توفرت ال4 حاجات دول، مش لازم يعني ان براد. تعالوا بقى للسؤال الاخير الكلينيكال بيتش عشان يبقى بقى سؤال تحليلي. ست ديت عمرك ما هتكتشفها الا اذا قالتها في المره اللي فاتت ولدت بسرعه. يعني تقول لك انا ولدت المره اللي فاتت في التاكسي. خلاص؟ يبقى ان شاء الله المره دي هي ريبيتيتيف. يبقى لازم تقول لك هيستوري اوف بريسيبتد دايما تكتشف بعد اول ولاده، عمرك ما تكتشفها في اول ولاده. يبقى عشان كده الدايجنوز عمره ما يجي تحليل. لا ديفينيشن تحليل ولا ايتيولوجي حتى انون. اللي يجي ايه بقى الصفحه اللي بعديها؟ complications of precipitated labor او ده تحريري. ايه complications بتاعه precipitated labor بتاعه abnormal uterine action لغايه الاخر؟ هنقسم complication نوعين maternal وفيتال. حد فاكر في الفورسز ويلدن توز اللي خدناه كان complications بتاعه كلمه كده HIIR خلاص H HIIR وقلنا ان في موضوع تاني هيبقى بنفس الشكل اللي هو الابنورمال ترانكشن البنتوس كده برضه، يبقى البنتوس والفورسس وده فيهم نفس الاسطمب، يعني لغايه اخر الحصه هتحفظوا لي الجمله دي HIIR. حرف ال H معناه هامريج هنشوف نوعه. يبقى حرف الاتش لغايه يعني هناخد انيرشيا بعد شويه، الاتش هامرج برضه يقول لك الحاجات دي ثابته يبقى احفظها مره بس. حرف الاتش هامرج العينه دي اليوترس نايم خلاص. ليه؟ لان بعد ما البيبي اتولد راح شدد على الكورد راح قلب مين؟ الرحم. اما اتقلب الرحم هل ينفع يكونتراكت؟ يبقى يجي لها بوستبارتم هامرج نوعه ايه؟ اتونيك، يعني بعد الولاده اليوترس هينام عشان حصل له انفرجن. غير كده بيبي طالع زي الصاروخ هيعمل ايه في البرينيوم؟ يقطعه، يعني كمان هيعمل تروماتيك بوستبارتم هيمرش. يبقى كده انا عندي نوعين من بوستبارتم هيمرش هيحصلوا في العينه، اتونيك عشان الوترس اتقلب، تروماتيك علشان البيبي هو خارج زي السكينه راح قطع البرينيوم وعمل تير. طب حرف الاي انجري للبيرث كانال يجي لها بقى قطع في السيرفكس في الفجاه، بقول لك بيبي زي السكينه، بقول لك طالع زي الصاروخ، بيبي طالع من العينه زي الصاروخ عامل السكينه كده يقطع البرينيوم والسيرفكس والفجاينا، يبقى هيحصل انجري للبيرث كانال. الاي متغيرة، هي دي الوحيدة اللي بتتغير. هي يوجوالي بتبقى انفكشن، يعني كل اللي جاي انفكشن. هنا بقى انفيرجن اوف ذا يوترس، واحنا قلنا ليه اتقلب؟ بيبي خرج، كورد اتشد، البلاسينتا لسه ماسكه، راح قلبه مين؟ اليوترس، وخرج على بره. يبقى انفيرجن اوف ذا يوترس. حرف الار بقى كان ريموت، يعني ليتر اون الست دي هيجي لها ايه؟ انفكشن. ولدت فين دي؟ في الحمام معقم، في التاكسي، في الاسانسير، على السلم. يبقى ريموت كومبليكيشن از بيربرال سيبسيز، اللي هي ذاكره وحشه دي. خلاص نيجي بعد كده على الفيتال بقى. يبقى كده ده الماترنال، ما تنساش الجمله دي هسمعها بعد شويه. اتش هامج، اي انجري، اي بعد كده تبقى انفكشن، ار ريموت اللي هي بيربرال سيبسيز. تعالى للبيبي، هقول الحاجه وتقولي لي ليه. ليه البيبي ده بيجي له انتراكرينيال هامج؟ ايوه، بيبي خارج زي السلوك، مضغوط على راسه مره واحده فتح، يعني سادن كومبريشن دي كومبريشن. يبقى السبب سادن كومبريشن دي كومبريشن. طيب الحاجه الثانيه، ليه البيبي ده بيجي له انجري في راسه؟ بيقع على الارض، بس العيال بتبقى واقفه كده، ومره واحده تقول لك ايه، انا داخل الحمام، وتيجي تفحصها تلاقي صباعي. تدخل روح البيبي، روح نازل، روح مخبوط او في الحمام في الشطاطه. خلاص يعني الانجري ليه؟ عشان بيخرج، بيحصل له تروما. مفيش حد بيمسكه، بيقول لك بيقع على الارض يتخبط. بعد الانجري ليه البيبي دي بيجي له اسفكسيا؟ ليه البيبي ده الاكسجين بيبقى قليل؟ اسفكسيا. لا، ليه البيبي اسفكسيا؟ هل بتاع التاكسي يعرف يشفط له؟ وهتولد في الاماكن دي، بتاع الاسانسير، في الحمام تشفط، يعني هتجي لك يبقى البيبي سيلوز ولا لا؟ بالاضافه انه حصل له ايه؟ انتراكرين. يبقى الحاجتين دولت يخلوه اسفكسيا. يبقى ايه سبب الاسفكسيا؟ حاجتين، مفيش حد هيشفط له، رقم واحد. رقم اثنين، جاله انتراكرينيال هامرج يعمل اسفكسيا. ثلاثة بقى، ودي مصيبة بقى، افالجن اوف ذا كورد. يعني ايه؟ بيقول لك ان البيبي بعد ما اتولد اتشد على الكورد كده، راح مفتوح من بطنه، افالجن فك، المصيبه دي يقعد ينزف لغايه ما يوصل المستشفى، يبقى افالجن اوف ذا كورد. السؤال ده تحريري، اوعى تنسى كلمه ها، اتش اي اي ار، دولت بتغيروا، هي دي اللي دايما بتتثبت. في الفورسز اللي ما خدهاش هياخدها اتش اي ار، هي هي. في البنتوز نفس الكلام، اتش اي ار، هيموريج، انجري، انفكشن، ريموت كومبليكيشن. علاج الست دي ايه؟ وعلاجها ما يجيش، لان انت عمرك ما هتشوفها غير امتى؟ بعد ان شاء الله ما تولد في الاربع اماكن اللي قلناها. المهم التريتمنت يقول لك بريفنشن، حد يعرف بريفنشن ازاي؟ ازاي يمنعها؟ صعب جدا يعني. هي امتى بقى؟ اما واحده تقول لك ايه؟ المره اللي فاتت ولدت ايه؟ في الحمام، ما لحقتش. خلاص يبقى المره الجايه حضرتك تيجي تتحجزي عندي في المستشفى، عشان يوم ما يجي لك طل تروح نازله بس بالاسانسير للدور ايه؟ الاول بتاع اسمه 10، يعني تبقى اسرع. يبقى هنا البريفنشن ادميشن بيفور ديليفري في العيانين اللي عندهم هيستوري اوف ايه؟ بريسيبيتد ليبر. يا حلاوتها ده متكرره، تقول لك كل مره دول ازاي السيرفو. يبقى اعمل لها ادميشن قبل الولاده في المستشفى، تقعد عندي اسبوعين ثلاثه، المهم تبقى في امان. اول ما يجي لها طلعه تروح نازله اي نايب هيبقى قاعد يولدها تحت. بعد البريفنشن اكتف تريتمنت، ازاي بقى اعمل لها اكتف؟ تفتكروا انا هكتشفها بيفور ديليفري ولا افتر ديليفري؟ يوجوالي افتر. اكتر وقت بقول لك بتاع التاكسي جايب لك البيبي ده، يقول لك ايه؟ العلى ودنك. خلاص انت تروح المستشفى تلاقيها نزل كده على السرير. افتر بتعمل ايه سيادتك لما تكتشفها افتر؟ تشغل حاجه واحده، بيبي نزل عليا ان انا افحص بقى الام عشان اشوف الهباب اللي حصل لسريشن، وخير دكتور الاطفال يشوف البيبي عشان يكون فيه انجري. يبقى انت مش هتعمل غير حاجه من الاثنين، انت هتبص على الام، دكتور الاطفال يبص على البيبي، شوف اتخبط حاجه في راسه، انت بقى تشوف فيه قطع وايه وتخيط. طب قبل نفترض ان انت حجزتها زي ما قلت، وجت وقت الولاده وعرفت انها بريسيبيتد ليبر زي المره اللي فاتت، تعمل ايه بريكوشنز؟ هل العيله دي محتاج انها تحزق معاها؟ ده تبقى مصيبه، ده تخبط في الحته، يقول لك هو طالع زي السلوك. يبقى العيله رقم واحد انا عايزها تدوخ، اديها انهاليشن انستيزي. يبقى ده اول حاجه، اديها انهاليشن، ده في ريفلكس، انا عايزها تدوخ، ما تحسش باللي انا بعمله، وما يبقاش في حد خالص، كفايه قوي الطلق. اثنين، العيله دي في ناس بيركبوا لها محلول يهدد الطلق قوي اسمه توكوليتيك. تخيل شوف من قوه الطلق، اوقف الطلق وقت الولاده، يبقى اديها توكوليتيك. ايه التوكوليتيك ده؟ ماسل ريلاكسنج، جهاز كده، جهاز وريد ينقط في العيانه نقطه نقطه. توكوليتيك ريلاكس يهدد الطلق شويه. ثلاثه، اعمل لها جينيروس ايبيزيوتومي وبريماتيور قبل ما البيبي ينزل، اقعد اقطع الفرنيه واقطع الفرنيه. ليه؟ عشان ما يحصلش ها سادن كومبريشن دي كومبريشن. رقم اربعه بتجاوبوها غلط، هل اعمل سبورت؟ ايوه ايوه. بقول لك في الحاله دي الطلق بيبقى زي النار واليوترس فيري ثين في كتر الطلق، فلما تيجي تعمل سبورت هتعمل عمليه حتى اللي مش هزار خلاص رابشر. اوعى تعمل انت عليك ترقب بس، يعني ايه؟ واقف كده انت خلاص عملت جينيس بيزا. قول له في البيبي صح بس يعني هتستقبل البيبي. يبقى هنا رقم اربعه اوعى تنسى نو ايه؟ سبورت. دي الحاله الوحيده اللي ما تعملش فيها سبورت. يقول لك البيبي بيطلع زي الصاروخ، سيبه يطلع. انت عملت ابيزيوتومي وخلاص، سيبه يطلع قول له صح بس بدل ما يقع على الارض. يبقى اربع بريكوشنز وقت الولاده، انهاليشن عشان ما تحزقش، توكوليتيك اهد الطلق، جنرالز عشان ما يحصلش صدر كومبريشن دي كومبريشن، في الاخر نو ايه؟ صفر. السؤال الوحيد اللي بيجي قبل ما نقلب كومبليكيشن، لازم تتذاكر كومبليكيشن اوف بريسبتد ليبر تحريري. تعالوا بقى للموضوع اللي هنعمل فيه جدول اللي هو انرشيا. اذا خلص كده خلصنا الابور ما نترعناش. عندنا كام نوع من الانرشيا؟ نوع اسمه هايبوتونيك انرشيا، ونوع اسمه هايبرتونيك انرشيا. بالعربي كده اكتب جنب الهايبوتونيك طلق بارد. لان لما بتيجي تقول لك في الاستقبال كده تقول لك يا دكتور الطلق بارد قوي، انا عايزه محلول الطلق، هي جايه تطلق. تقول لك بقالي يومين ثلاثه فيا طلق بس مش حاسه بقوته، يعني طلق ضعيف جدا. هتشوف ويك انفريكوينت يوتراين كونتراكشن. طب دي طلق نار بس ما تولدش. تقول لك مش عارف انا، انا بقالي دلوقتي اكتر من 12 ساعه طلق وما فيش اي تحسن. دي تلاقيها مجنونه وجايه لك مش قادره. دي بتنام وتصحى تلاقي الطلق، تنام وتصحى تلاقي ما طلق خفيف يعني ممكن خلايا تنام. ده الاخطر. هفكركم بده الاول قبل ما اكتب الديفينيشن. الهايبر تونيك انرشيا خدناها في الاكسسيد اجسام كنا قلنا ان في شرط النهارده ان كل العضلات لازم ايه؟ تكونتراكت ات ذا سيم تايم في السيم ايه؟ دايركشن. طب ايه رايك اذا خليت لك كل عضله تكونتراكت وقت ما هي عايزه؟ فكده قلنا هنجيب عربيه ونجيبكم كلكم من ورا العربيه تزقوها زقه واحده في دايركشن واحد، هيحصل ايه في العربيه دي؟ قلنا عقلين خلاص؟ طيب اذا جبتكم ولففتكم حوالين العربيه، المسدس قال والله لففتكم حوالين العربيه، فاكرين المسدس؟ واحد يزق الناحيه دي والثاني يزق عكسه خلاص؟ ده يمثل اللي بيزقه ده يهدى شويه، في زق بس هل العربيه هتتحرك ولا لا؟ ادي نفس الفكره. هنا العضلات كل واحده اتجننت، دي بتكونتراكت، دي بتريلاكس، دي بتريلاكس، دي بتكونتراكت، دي بتكونتراكت، يعني اول ذا تايم في تون ولا لا؟ طوبه بس هل تولد؟ فدي اللي بيسموها هايبرتونيك. اكتبها ازاي بقى انجلش؟ اكتب لي بقى لخبطه في الطلق اللي هو ايه؟ ان كوردينيشن ديفينيشن of different parts of the uterus. دايما تنسوا النوع ده، ما اعرفش ليه. يعني ما حد يقول لك انرشيا تفتكر ده طلق بارد، لا ده في طلق نار وما بتولدش برضه. اسمه in coordination of different parts of the uterus. طب ده دي طبعا جايه لك تقول لك بقى لي يومين ثلاثه بولد، prolonged labor. ليه؟ due to infrequent weak uterine contraction. يعني هتقول لك الطلق بارد يا بيه، ده الطلقه بتيجي كل ساعه مره خلاص وبتقعد عليا 30 ثانيه، كلام وهمي كده. فيقول لك دي طبعا طلق بارد ومحتاجه اوكستوسين، دي سهله قوي. دي الطلق نار، هنشوف هنعملها ايه. احنا عايزين نهدي الطلق، نهديه معناها برضه كده كده مش ايه؟ مش هتولد. تعالوا بعد الديفينيشن ايتيولوجي، ايه سبب دي وايه سبب دي؟ الطلق البارد اللي خد بوستبارتم هيمرج كان فيه نوع اسمه اتونيك، الاتوني كان فيه اسباب كده، كنا بنقول اوفر ديستنشن بقى في اي. المهم اللي ما خدهاش يعني انيميا، بولي هيدرامنس اوفر ديستنشن، يعني الاتوني اكتب هنا تكتب اسباب، اللي ما خدهاش هاخدها مع البوستبارتم هيمرج. اسباب الاتوني هي اسباب القرش بلس برايمينج. لو قلنا البريسيبتد في البرايمي ولا المالتي؟ مالتي. كل اللي جاي بقى برايمي من اول دلوقتي لغايه اخر الحصه برايمي. بقى برايمي حقل تجاره اول مره تولد في حاجه، فطبعا بيحصل فيها كل حاجه. يعني نفترض ان البرايمي دي عندها مال بريزنتيشن، ممكن ترياكت ان اليوترس ينام خالص، يقول لك والله ما مولى خلاص، يقول لك دي اول مره تولد في حاجه، عرضه ان يحصل لها هايبوتونيك انرجي، او يكون عندها سي بي دي. السي بي دي ده كفال وقلب ديستروفوش، ان الراس مش لابسه حوض، فاليوترس ينام، او العكس في الجنين. يعني نفس الاسباب هنا هتكتبها لي هنا، برايمي برضو حقل تجارب اول مره تولد في حياتها، اذا كان عندها مال بريزنتيشن ممكن كل عضله لوحدها تكونتراكت، او اذا كان عندها سي بي دي برضو اللي هو كفال وقلب ديستروفوش. كده بقى احنا عرفنا ان كل اللي جاي لغايه اخر حصه برايمي ولا مالتي؟ برايمي. الوحيده اللي يقول لك الابنورمال بلان اكشن ايه المالتي يا مين؟ بريسيبت. تعالوا بقى نشوف الكلينيكال بيكتشر بتاعتي. ايه بقى دي تشتكي بايه؟ سيمبتومز وساينز. والساينز هقسمها جنرال ابدومينال اند لوكال. وهنا برضه سيمبتومز وساينز. وجنرال وابدومينال ولوك. نقارن بين الاثنين. طول ما انا ماشي بفكر في كلمه واحده هقولها الاول وبعد كده ارجع اكمل. العين دي هتقول لك سيمبتومز وفين؟ ما تنساش بقى هيستوري، هيستوري اوف، مكتوب عندك نقط ذا كوز. يعني بيقول لك حاجه من الاسباب بتاع اوفر ديستنشن. انا بقى اديك مثال، تقول لك انا عندي انيميا، اهم حاجه الكوز، لان اذا لقيت السبب اذا عرفت ايه اللي حصل تطلع حته انا عارف خلاص ان انا عندها انيميا لكن بخصوص مخضر. يبقى هيستوري اوف ذا كوز زي ايه؟ انيميا. اقول لك انا حابب توقف لو قلنا اوفر او عندي بولي هيدرامس ميه كتيره، هيستوري اوف ذا كوز تدي له مثال زي ايه؟ انيميا. نعم تعمل اكل انت خدت الفوسفات اهو، ما هو هو نفس اسباب الانيرشيا قلنا هنكتبها. لو قلت هتكتب اسباب الاكل هنا زي اسباب الاكل هناك تكتبها في الانيرشيا. ما اكل مش هكتبها، ما اكل الاسباب ده يبقى هيستوري اوف ذا كوز زي ايه؟ ها؟ اني جنرال حصل هتلاقي وشها ايه؟ فالو. يبقى جنرال ما تنساش اوف ذا كوز فالو. انا ماشي بس على الاسباب. ابدومينال ممكن لها بطنها كبيره قوي يبقى ايه؟ اوف ذا كوز برضه. بولي هيدرام اوفر ديستاند لقيت ميه بالهبل في بطنها. طب لوكال ممكن افحص الاقي الحوض ضيق من تحت اللي هو كونتراكت ده فالوس. يبقى لوكال اوف ذا كوز كونتراكت فالوس. بص انا مركز على كلمه واحده، شوف انا طنشت الحاجات اللي مكتوبه عندك وكتبت اهم حاجه طول ما انا ماشي ايه؟ كوز. يعني عشان ما تنساش اقول لك سيمبتومز تقول لك سيمبتومز اوف ايه؟ كوز. جنرال ادور على كوز. ابدومينال ادور على كوز. لوكال برضه اشوف الكوز ممكن الاقيه واعرف علاج العاده دي. ممكن قيصر حط ضيق ادخل في الحركه كونتراكت فالو زي. يبقى انا طالما عرفت السبب اعرف المانجمنت بتاع العيان. كذلك هنا هنقارن هنا سيمبتومز اوف ذا كوز. هنا تقول ايه بقى؟ بريتش بريزنتيشن. البيبي نزل بالمقعده مال ايه؟ مال بريزنتيشن. ما انت بتجيب الاسباب وتحط. يبقى سيمبتومز اوف ذا كوز تقول لك البيبي نازل بريتش. طب انا عرفت بقى يبقى بريتش وجنن. يبقى غالبا العاده ديت حقيقي عندها هايبر تونيك ايه؟ انرجي. تعالى للجنرال تفتكر مين بتتعب دي ولا دي اكتر؟ يعني دي ولا دي؟ دي طب دي بتنام تصحى تلاقي الطلق بارد تقول لك هانت تروح نايمه تاني عادي. دي لا طلق نار. فدي جايه لك تقول لك مش عارفه انام ماتيرنال ايه؟ ديستريس. تبقى واضحه جدا عصبيه جدا تقول لك افتح لي قيصري. هي داخله تقول لك كده انا بقى زهقت والطلق نار ومفيش فايده افتح لي قيصري. طيب ابدومينال اوف ذا كوز ممكن الاقي بريتش بقى الاقي راسه فوق حقيقي والبطن تحت اما احس ببطنها. لوكال اوف ذا كوز الاقي كونتراكتد ايه؟ فلس. يبقى انا كده وانا بفحص العيانه انا اهوت بدور على كلمه واحده كوز وهنا كذلك كلمه ايه؟ بس ما تنساليش مكان الاسترس لان مين فيهم اللي بتتعب اكتر؟ دي مش دي. تعالوا بقى نكمل. نعم اهو حلو فاهم تعالوا بقى نكمل بقى بقيه الكلام، بس اهم حاجه انتوا هتنسوها ان شاء الله ايه؟ ذا كول. يا واحد بيقول لك كلينيكال بيكتشر اوف هايبوتونيك انيشن، تقول له سيمبتوم اوف ذا كوز اوف كانسر، جنرال اوف ذا كوز اوف كانسر، ابدومينال اوف ذا كوز. يبقى طول ما انا ماشي بفكر في كلمه ايه؟ كوز. تعالوا نرجع بقى، دي بتطول الولاده ولا لا؟ بقى لها ثلاث ايام، يبقى ديت برولونجد ليبر. طب ودي بتطول؟ لو انا قلت مش ماليش نفع يبقى برضه برولونجد ليبر. امال ايه الفرق بينهم بقى؟ الفرق بينهم ان دي تقول لك طول ايه بالعربي؟ تقول لك بارد، ودي تقول لك طول ايه؟ نار. يعني ديت ويك مرسومه عندك انفريكوانت يوتراين كونتراكشن، طلقه خفيفه جدا بتجي لي كل امتى؟ كل نص ساعه مره. يبقى ويك انفريكوانت يوتراين كونتراكشن اللي هو طلق بارد بالعربي. طب دي طلق نار، بتقول لك العيال انا عندي اكسسيف او سترونج ليبر، بيقول لك طلق نار بلس. تفتكر مين فيهم الكيس هيفرقع؟ دي ولا دي؟ دول ما تبصش في الورق. دي الطلق خفيف جدا يفرقع، هنا الطلق جامد على الكيس مش هستحمل فهيفرقع الكيس بس مش هولد. يعني هنا انا متوقع بي ار او ام، يبقى هيجي لك بريماتشور اوتر اوف جنرال قلناه. تعالوا بقى الابدومين، الرسمه دي، الرسمه دي مرسومه عندك، ادي اليوترس وادي الكيس بتاع البيبي، وادي البيبي هو هنعمل له بريتش عشان نقول بقى انه مال بريزنتد ممكن، وادي السيرفس. حصل الاول ابدومين، هعمل ازاي؟ هجيب ايدي لليمين واحط ايدي على بطني دي او دي، وابص في الساعه واشوف اما تجي لي طلقه او ريلي، انا عايز اتاكد هل حقيقي الطلق بارد او طلق نار. اروح حاطط ايدي في الحاله دي هلاقي ايه حقيقي؟ كل نص ساعه ملل بقى، ايه ده الطلقه ما جاتش ولا اكتر من ربع ساعه. حقيقي غالبا يوم ما هتيجي الطلقه هلاقي ايه؟ ويك انفريكوانت. يبقى انا ابدومينال هلاقي ويك انفريكوانت يوتراين كونتراكشن. طب هنا حط ايديك على بطنها هتلاقي تيتانيك مش تايتانيك، لا اسمها ايه؟ تيتانيك يوتراين كونتراكشن، تيتانيك يوتراين كونتراكشن، طلق من نار، طن عالي جدا وبطنها طوبه طول ما انا حاطط ايدي على بطنها. دي غير دي، دي لاكس، دي تيتانيك يوتراين كونتراكشن. لوك افحص الاثنين، دي هتولد؟ لا. دي هتولد؟ لا. يعني الاثنين سلو سيرفيكال ايه؟ دايلاتيشن. مين فيهم الكيس فرقع؟ قلنا الناس مش هستعمل دي، يبقى دي انتك ميمبرين وديت رابتشر ميمبرين. وقبل ما امسح ان شاء الله هتنسوا ايه؟ ذا كوز. طول ما انا ماشي هيستري اوف ذا كوز، جنرال اكزامينشن، ابدومينال اكزامينشن، لوكال اكزامينشن، واكمل من عندي بقى. يعني لوكال اقول الكوز ولقيت فلو سيرفايكال دايلاتيشن انتك ميمبرين، يبقى اهم كلمه عندي كلمه ايه؟ ذا كوز. نقلب الصفحة. لا الفلاكسيون دي بتيجي يعني بتيجي ريجولار، ده ريجولار، ده طلق، يعني بيجي لها طلقة كل نص ساعة وبتقعد عليها 10 ثواني، دي منتظمة وبتزيد، بس بتزيد جريد كوفي جدا. الثانية بتبقى الريجولار وبتختفي، يعني تقول لك ده ساعة وبتختفي، لا دي بقى لها 3 أيام بنفس النظام. الصفحة اللي بعديها complications. ايه ال complications بتاعت دي؟ وايه ال complications بتاعت دي؟ maternal وفيتال، maternal وفيتال. حد يقول لي الفيتس مش affected في واحدة فيهم؟ يعني الفيتس ولا هيهمه في واحدة فيهم؟ في دي، دي البيبي نايم جوه وطلق خفيف، ايه المشكلة؟ اهو جوه، طالما جوه مفيش اي قلق من اي نوع، يبقى هنا هل في فيتال كومبليكيشن الاجابه؟ لا. دي الطلق بعد ما فرقع الكيس بقى الطلق دايركت على مين؟ على البيبي، فبيقلل كميه الدم اللي رايحه له، فالبيبي هنا بيتعب وبيجي له اسفكسيا. الميه خلصت خلاص، الميه كلها نزلت، الطلق ملخبط بس على البيبي دايركت، هو مش هتولد بس البيبي تعبان اسفكسيت. يبقى الفيتال هنا افكتد، هنا لا. يبقى اذا سالك الفيتس افكتد في انهي نوع؟ تقول له هايبرتون. تعالوا للام بقى، لو قلنا كلمه اتش، ها اي اي ار، حد يماليني الاتش كانت هيمرج، انهي نوع من الهيمرج قلنا؟ بوستارتم هيرنيا. مش حد يعرف انواعهم بقى هنا ايه؟ كنا قلنا هناك اتونيك وتروماتيك. مش طب هنا برضو اتونيك وتروماتيك؟ هو اتونيك صح؟ يبقى اول سبب اتونيك عشان اليوترس ايه؟ نايم بعد الولاده برضو. لا وتروماتيك ليه؟ ممتاز. الانسترومنتال دليفري. يعني انت دلوقتي لقيت الولاده طويله قوي وزهقت، هتروح مركب ايه؟ فرصه تروح شادد، يحصل مقطع في البرينيوم او الفاجينا، يبقى ما تنساش اتونيك و تروماتيك. يعني زي هناك بالظبط، بقول لك ايه القانون؟ اتش اي اي ار بيتكرر هو لغايه اخر الحصه. الايه الثانيه انجري، وقلنا ليه الانجري؟ انسترومنتيشن. يبقى ليه الانجري؟ عشان الالات. طب اي قلنا هنا هتبقى انفكشن. ليه انفكشن؟ داخل خارج خارج داخل. يعني مطوله في الولاده، فتلاقي الدايه كل شويه قاعده تفحص فيها، فبتدخل ايه؟ انفكشن. ار ريموت بيربرال سيبسس استنبل اللي احنا قلناها النهارده، وهنا ذا سيم. ما تروحش تكتبهم تاني بقى. يبقى اتش ها بوستبارتم هامج، اي انجري نفس الكلام، اي انفكشن وريموت برضه بيجي لها بيربرال سيبسس. السؤال بقى اللي جاي اللي هو احتمال صغير تحليل اوكسوسين، هو ده اللي انا عايزه الناحيه دي. بس انا هنشوف العلاج ايه الفرق بين الناحيتين، وتركزوا على اوكسوسين هسمعهم اللي هو في الصفحه اللي بعديها. بس اكتب بس عناوين العلاج هنا وهنا. واحده جايه لك في الاستقبال وبتقول لك طلق بارد وعايز ازود الطلق. تريتمنت، انا عايز تركبوا لي محل الطلق. طب ودي؟ افتحوا لي قيصري. الكلمه اللي بتقولها على طول. تعالوا لدي الاول. جنرال ميديكال سيرجي، وهنا برضو جنرال ميديكال سيرجي. ناخد جنرال الاول. إذا أنت عملت مانجمنت صح للفيرست ستيج، كانت العيلة ما جالهاش هايبوتونيك كده. حد يعرف المانجمنت كان تسع عناوين؟ إيه؟ سيبسس، مينيمايز بي في إكزامينيشن، أندر أسيبتيك كونديشن، بلادر إيفاكويشن، ريكتال إيفاكويشن إنستراكشنز، دونت سترين، ريست دايت أوبزرفيشن إند. يبقى هنا تكتب التسعة. تسع عناوين. إعمل مانجمنت صح، فضل المثانة وفضل الريكتوم، تلاقي الطلق إيه؟ نار. تاني خطوة. ادي انتي بايوتيك افرابشر اوف ميمبرين. يبقى هنا اذا انت فرقع الكيس وانت بتولد احتمال قليل، طب هتدي ايه؟ انتي بايوتيك. طب وهنا انا عايز اقارن، هل ادي انتي بايوتيك على طول ولا استنى من فرقع الكيس؟ هنا اوريدي از رابشر، يبقى هنا انتي بايوتيك لازم، واعمل برضه الفيرست ستيج. يعني الفرق بس هنا هستنى الرابشر، هنا هدي انتي بايوتيك على طول. نقلب على السيرجيكال، انا عايز اخلص من الهوبل دول. سيرجيكال هنا هو اللي هنا، هنا انا هعمل امنيوتومي. حد يعرف ليه؟ هفرقع الكيس، ادخل دموج كده واروح مفرقع الكيس، عباره عن خطاط كده صغير خشب واروح مفرقع. ليه؟ اطلع بنزين اسمه بروستاجلاند عشان يخلص الولاده. هنا فرقع الكيس، هنا اوريدي از رابتشر، يبقى الفرق برضه هنا هتفرقع، هنا اوريدي في بروستا، ده هنا مجنون اليوترس اصلا، عايز اهديه. حاجه الاحتمال اللي بعده، امتى تولد طبيعي؟ امتى تولد قيصريه؟ طبعا بعد الميديكال، عشان واحد المره اللي فاتت ما فهمهاش، انت هتعمل ميديكال الاول. هتزود الطلق وتشوف تولد طبيعي ولا قيصري، وهنا هتوقف الطلق ونشوف هتولد طبيعي ولا قيصري. يعني الكلام ده بعد ايه؟ ميديكال. امتى ولد طبيعي؟ اذا استجابت وبقت فولي دايركت. روح مساعدها بقى لك الفرصه وشد على البيبي او شد رجليه اذا كان بريتش. يبقى فولي دايليتد اولد فاجاينا، امتى ولد قيصري؟ هي حاله واحده، اذا كان فيتال ديستريس بتاعك وانا بولد معاك انكمبليتلي دايليتد ايه؟ سيرف، اروح جاي بسرعه واعمل قيصري، ايه الحاله الوحيده اللي اعمل فيها سيزاريان؟ فيتال ديستريس بيبي تعبان وانكمبليتلي دايليتد ايه؟ سيرف. هنا نفس الكلام، مش هغير حاجه، برضه طبيعي اذا كانت فولي، برضه قيصري اذا كان في تل ستريس وانكمبليت دايركت. هنشوف بقى ايه العلاج الميديكال، هو ده اللي يهمني بقى. ميديكال هنا وميديكال هنا. هنا هدي ستيمولانت، عايز ازود الطلق، هنا العكس هدي ايه؟ ريلاكسنت، اخلص من ريلاكس. احنا بندي دواء اسمه بيتيبين، حد سمعه؟ الاسيلتي اسمه بيتيبين، بي اي تي اتش اي دي اي ان اي، مخدرات سيديشن، خلي اليوترس ينام خالص. طب انا ليه بنايم هنا؟ كل عضله بتكونتراكت وقت ما هي عايزه، انا عايز اهدي الموضوع شويه. وبعد كده ركز ايه بقى على النظافه من عليك وبتاع اكسوس يبتدي بقى الطلق ممكن يجيب نتيجه ممكن لا. يبقى انا الام بتاعي انيم الطلق الملخبط ده وابتدي بقى طلق نضيف من الاول. يبقى انا حدي ريلاكسنت بقى ايا كان بقى حدي انتي سبازموديك حدي انرجيزك حدي سيداتيف ما جابش نتيجه ايبيديورال انستيزيا عشان الولاده بدون الم لو بتاخد في الظهر حقنه كده في الظهر اروح مديها الجزء اللي تحت ده مش حاسس بيه خالص واقف الطلق يبقى دي ايبيديورال تفتح لها ساعتين ثلاثه عشان في رابشر كمان ساعتين ثلاثه وابتدي الطلق على نظافه جاب نتيجه جاب ما جابش اولد ايه؟ سيزيريان. يبقى الكلام ده مؤقت ريلاكس الطلق الغبي ده وبعد كده بتدي العيان اوكسوس. هنا بقى الاوكسوس اللي ده عليكم تحريري ده لواحد سؤال وشافه في منتهى الاهميه وحسبناه بعد ما خلص هعيده ثلاث مرات. الاوكسوس ليه ثلاث اسماء قبل ما تقلبه. الاسم الاول اوكسوتوسين ده الاسم اللي هو ايه؟ الاوكسوتوسين بيجي من انهي بيتين؟ فوستيرو ولا انسيرو؟ فوستيرو. الاسم الثاني بتاعه عشان بس ما تقولش حاجه جديده بيتوسين الاسم الثاني. يعني ايه كلمه بيتوسين؟ بيتو بيتويتري سين اوكسوتوسين يعني الاوكسوتوسين جاي منين؟ من بيتويتري. يبقى بيتوسين ده الاسم الثاني بتاعه. الاسم الثالث اللي في السوق سينتو سينون. سينتو يعني ايه؟ سينسيتيك صنع. سينون يعني اوكستوس. يبقى دلوقتي عندي ثلاث اسماء جالي ده صح جالي ده صح جالي ده عشان بقى ما اقعدش اقول ده في بيتوسين وفي سينسينون وفي اوكستوس الثلاثه واحد خلاص. يبقى اوكستوس هو بيتوسين هو سينتوسينون. سينتو يعني ايه؟ سينسيت. ده انا كمان في ساعات ندلعه نقول لك انا حد على سينتو يعني مش قادر اقول سينتوسينون خلاص. تعالى بقى على الاوكستوسين ده بيتاخد ازاي. اذا انت غلطت فيه انتهى بقى. كل الناس اللي عندنا بيولدوا هو ما فيش غير ولاده اصلا كل اللي شغالين بيولدوا خلاص. فبيركبوا الاوكسوتوسين اللي حاطين الدوس يقول لك برايت دي قد ايه ومالت دي قد ايه طب ازاي طب ازاي بيشتغل امتى ما اديهوش. فانا هساله دلوقتي بعد ما اخلص الاوكسوتوسين بيتاخد الدوس بتاعته هقولها في البرايمري افتكر ادي اكتر ولا في البلطي. يعني ما تبقى واحده اول مره تولد في حياتك تبقى اوكسوتوسين اكتر والله مالتي ولوده هتجيب لها اوكسوتوسين اكتر. على فكره البرايمي هركب لها اكتر. ليه؟ المالتي من كتر الولادات هي مش محتاجه اصلا واليوترس بتاعها ايه؟ رفيع فاذا ركبت لها اوكسوتوسين ممكن يحصل رابتشر يوترس. يبقى البرايمي هتاخد 5 يونتس خمس وحدات. هو الامبول كام وحده؟ ده اول سؤال. 10 وحدات. يعني الامبول اللي عندنا في القصر العيني اذا قال لك في كام وحده اوكسوتوسين تقول له 10 هاخد نصه للبرايمي بكام؟ خمسة. عماد المالتي بديها قد ايه؟ بص 1 يونت. يا بيقول لك بديها شعر اوكسوس. اذا زودت عن كده يحصل لها رابشر ايه؟ يونت. يبقى البرايمي تاخد 5 يونت، المالتي تاخد كام يونت؟ 1 يونت. هركب الكلام ده على محلول جلوكوز. جلوكوز تركيزه كام في المية؟ 5 برضه، 5%. يبقى هركبه على محلول جلوكوز هروح جايب سرنجه كده واروح حاقن ال 5 يونتس في البرايمي و1 يونت فين؟ في المالتي. كام سي سي دول؟ 500 سي سي. احفظ الدوس حسبها. يبقى الازازه فيها كام سي سي او كام ملي؟ 500. طبعا انت بتركب جهاز وريد وبتمشيه نقطه نقطه كل دي عشان فكرته ايه بقى؟ كل نقطه بطلقه. انا بس عايز افهمك اللعبه دي. يعني عايز ازود الطلقه ازود ايه؟ النقطه. عايز اوقف الطلق اوقف النقط. عشان كده لازم يتاخد انترافينس ايه؟ دريب نقط. الممرضه بتتنقط على بال ما تظبطها، يعني اقول لها 10 نقط في الدقيقه. تروح جايه بالساعه نايم في ساعه تعملها على فكره، اقول له ظبط لي الكونتراكشنز بتاعت العين. روح ماسك الايه؟ في كده زي حلقه كده بتطلع وتنزل وقاعد مظبط. دلوقتي ادي 10 لا ده 12 لا 15 المهم كل دقيقه غير حتت محترمه زي الاي سي يو عندك رعايه رعايه فيها دريبر بقى الكتروني تضغط كده تقول 10 في الدقيقه روح هو مظبط في ثانيه. احنا عندنا بايدينا حاجه رف والساعه المهم هتظبطها 10 دروبس بير مينت وتشوف الطلق. والله وصلت للطلق اللي انت عايزه اللي انا هسمعها دلوقتي. احنا قلنا في حاجه اسمها فيسيولوجيكال كونتراكشن وصلت له اوقف على 10 دروبس بير مينت. طب ما وصلتش كل 10 دقائق بص على الطلق بتاع العيان ما تحسنش زود 10 دروبس تاني بقوا كام؟ يعني بعد 10 دقايق زودت 10 تاني يبقى كام في الدقيقة؟ 20 بعد 10 دقايق لسه برضو الطلق اللي انا عايزه ما وصلتلوش، ازود 10 يبقوا كام؟ 30 ماكسيمم كام؟ 50 دروبس بير مينيت، ده ماكس. اكتر من كده تنفجر خلاص. مفيش حد يقول لي اصل انتوا دايما بتقولوا على الحته دي 50 يونت بير مينيت، ده 50 يونتس خمس امبولات بالسرعه، انت هتقول 50 ايه؟ دروبس نقط، انا مش هزود اليونتس، هم كام يونت؟ الخمسه. انا بزود السرعه، ولما تزود سرعه الدريب كل ما تزود الكونتراكشن بتاعت العيان. يبقى انا ما تنساش كام دروب بقى؟ 50 دروب بير مينت، ما تقولش 50 يونتس، 50 يونتس ده بتفجر، يعني انت دلوقتي بتدي عيان 50 يونت. كده الدوز هعيدها تاني، في البرايم قلنا بنحط كام يونت؟ 5، في المالتي يونت بتحط على 500 سي سي، جلوكوز 5%، امشي بسرعه 10 دروب بير مينت، كل 10 دقايق ازود كام دروب؟ 10، لغايه ما اوصل للليفل اللي انا عايزه. ما وصلتش، اقعد ازود ماكسيمم كام؟ 50 دروبس بير الروت لسه قايل. انترا فينس دريب، عشان في عندنا في القصر العيني ناس بيدوا شوتس من نوع بالله، تدخل الدكتوره دي بس الحمد لله اترقت ما بقتش تدخل، تدخل مع العيان كشك في الحمام وهي بتعمل حاله شرجيه، تروح مديها شوت طلق من النار لا ترابشر لا تولد، فعشان كده ده ممنوع، لازم اديها ايه؟ انترا فينس عشان اكونترول بيبي تعب بقى وقف، عايز ازود طلق، انا اعمل كنترول بالانترا فينس دريب. بعد الروت ايه الايم؟ اوصل للايه؟ فيسيولوجيكال كونتراكشن، حد يقدر يقول لي كام طلقه في الدقيقه وتقعد قد ايه؟ ثلاث طلقات، كل طلقه بتقعد 60 ثانيه، يعني تقعد دقيقه كامله، اهو انا كده بقى تمام بقى. عشان كده لما تسمع مدرس مساعد او مدرس بيقول لي نايم روح ظبط الطلق بتاع العيان، ما تسمعها في اسم 10، يعني ايه ظبط؟ يعني توصلني لكام؟ ثلاث طلقات في العشر دقائق وكل طلقه تقعد كام ثانيه؟ 60 ثانيه. بعد كده يقول لك ايه الكونترا انديكيشن؟ امتى ما تديش اوكسيتوسين؟ حاجات في الام، حاجات في الابن، ده في المنهج، حاجات بينهم. امسك حاجتين في الام، حاجتين في الابن، وحاجه بينهم. حاجتين في الام اكتبوا لي، واحد جراند مالتي بارا. جراند مالتي بارا. حد يعرف يعني ايه كلمه جراند؟ جراند مالتي بارا ليه ما بتديش اوكسيتوسين؟ لوكسري. في ناس فاكرين جراند دلوقتي هم قاعدين انها كبيره في السن، جراند ما جراند فا لا، جراند يعني ولدت اكتر من خمس مرات، فاهم قصدي؟ وانس ولدت اكتر من خمس سميها جراند، يبقى جراند مالتي بارا ليه؟ ربشر. يبقى رقم واحد جراند مالتي بارا ولدت اكتر من كام؟ خمسه. اثنين تب يوتراين سكار، اما يبقى فيها سكار قبل كده ليه ما تجيش؟ ويك بوينت فايف ممكن يفرقع. يبقى تاني حاجة في الأم يوتراين سكار. تعال للابن، سيبك من اللي بينهم، الابن فيتال ستريس، احنا قلنا بنوقف امتى؟ أما يحصل فيتال ستريس أوقف وأنام على جنبها الشمال، يبقى فيتال ستريس. طب الحاجة اللي بعديها مال برزنتيشن، مال برزنتيشن حاجة بينهم بقى اللي هي إيه؟ كيفالو بلبيك ديسبروبورشن سي بي دي، كيفالو بلفيك ديسبروبورشن بين الحوض وبين راس البيبي، كفاله بلفيك ديسبروبورشن. مكتوب عندك بلس، حاجه خدناها النهارده ما ينفعش هات اكسبوزيشن. هيتجنن اكتر. هايبرتونيك انرجي، اوعى تديها تتجنن اكتر، يبقى اخر كونترا انديكيشن هايبرتونيك انرجي. ريسبت مش محتاج. تاني عشان طولت ممكن تتجنن وتركب اكسبوزيشن، اوعى. هايبرتونيك انرجي. هعيده اخر مره عشان افهمك. احنا قلنا الدوز في المالتي كام؟ يونت 5، البرايمي كام؟ 5، بيتحطوا على 500 سي سي، جلوكوز 5%، وسرعه 10 دروبس بير مينت، ازود كل 10 دقائق 10 دروبس ماكسيموم 50 دروبس بير مينت. ما تنساش ان العيانه ديت ما تزودلهاش اليونت، انت بتزود ايه بس؟ دروب. الروت انترافينوس دريب، الفسيولوجيكال كونتراكشن ثلاث طلقات في 10 دقائق وكل طلقه 60 ثانيه. طب تعالى هنا كونترا انديكيشن، حاجتين في الام يوتراين سكار جراند مالتي بارا، حاجتين في الابن فيتال ستريس مال برزنتيشن، حاجه بينهم كفالو بلفيك ديسبروبورشن، ولا تنسى هايبرتونيك انرجيا. السؤال ده في منتهى الاهميه، اوكسيتوسين كلهم حافظينه صح؟ نعم. لان متوقع واحده عندها مال برزنتيشن، العيانه دي عندها اوبستراكتد ليبر، ما تركبيش اكسوس. حضرتك تقول لنا بقى الدوز. ايوه مالتي بريك كم نقطة في الدقيقة؟ ببتدي عشرات بقى كلها 10 10 دروبس بير مينيت ازود كل عشرات بقى 10 دقايق ازود كام نقطة؟ لغاية ما اوصل ماكسيموم 50 دروبس بير مينيت 50 يونت وبديها انترافينوس دريب الفسيولوجيكال كونتاكشن بير مينيت three contractions per 10 minutes خلاص كل contraction تقعد 60 ثانية طيب ايه contra indications حاجة في الأم حاجة في البيبي حاول تفتكري ايوه مجد ولا تنسى hypertonic energy نيجي بقى الموضوع الأخير constriction range constriction ring لان اخر واحد احنا قلنا عليه شافوا الكلمتين بالظبط constriction ring اهي الرسمه دي عامله زي الساعه الروماني كده مع اور جلاس ابيرنس عامله زي الساعه الروماني اللي فيها الرمل ايه اللي حصل احنا عندنا كل عضلات اليوترس بتتكون من 3 layers اول layer circular اللي هي الانر اخر layer longitudinal امال اللي في النص فيجر اوف ايه figure of 8 يبقى انا عندي inner circle outer longitudinal intermediate oblique انا ايه مني دي اليوترس ده الجلد فالانر سيركلر ماسلز راحت عامله كده عملت حلقه هيقول لها راوند كده عامل زي الحلقه والعيال راحت قفشه كده قفشه على اي جزء في البيبي قفشه على اي جزء في الكاسنتا قفشت كده على رقبه البيبي بيحصل ايه ولا حاجه خلاص اي حد يقول لك كده قفشت على رقبته خلاص هيموت قدامك قول له ولا حاجه لان في البطن اللي بيودي الدم للبيبي مين كورد البيبي ما بتفتس يعني قفشت على النك عادي ولا هيموت ولا حاجه ده امتى بقى اذا انت خنقته بعد الولاده يبقى احنا عندنا الكونستريكشننج هي ايه بقى نكتب بيرزيستنت افهمك كلمه كلمه يعني ايه كلمه بيرزيستنت يعني عمرها ما هتفك الا اذا انت فكيت يعني ده سبازم يبقى انت لازم تدي انتي سبازم يبقى بيرزيست انيولار داير انيولر لوكالايزد حته واحده مش كل الرحم سبازم persistent annular localized spasm تقلص يعني لازم ادي انتي سبازمود in the inner circular muscles of my medium يعني في اني عضله في ال inner circular muscles of my medium ايه السبب انها اتجننت وعملت قفشه كده يعني على فكره بتقفش من جوه صعب تكتشفها من بره لازم من تحت فراح قال لك ايه سبب الموضوع ده انت ضايقت الرحم فعيانه غالبا ايه برضه برايمي ما احنا قلنا الحصه كلها ايه برايمي ما عدا البريسيبيتيف بالتي العيال دي حقل تجارب حصل اللي انت دخلت ايديك عايز تلف البيبي وهو ما يحبش حد يلعب فيه فرحت انت دخلت بتمسك الرجل من هنا راح طيب تروح قفش يعني انترا يوتراين مانيبيوليشن ما تلعبش في الرحم فعلا برايمي يتضايق يروح قفش او ركبت له اكستوزن بعبط ولا انا الفخر في مصر مال يوز اوف اوكسيتوسين بندي الاكسوسين بعبط بندي الاكسوسين بعبط فاليوترس راح متجنن وقافش يبقى دولت الاحتمالات يبقى في البرايمي يا اما لعبت جوه الرحم يا اما ركبت لها اكسوسين بكميات فظيعه مش 5 يونت بقى 20 يونت في ناس تقول لك عشان اخلص لا طالما مكتوبه مش عليه يبقى هنا مال يوز اوف اوكسوسين تيجي في انهي سايت وانهي ستيج كل حاجه تقول اني يعني يقول لك اني ليفل يبقى في الليفل اكتب اني يعني ممكن تيجي هنا ممكن تيجي هنا ممكن تيجي هنا بس اكتب لي الكومنت نيجي بالجنكشن بين ايه وايه بين الابر واللور يترايسي يعني ده الكومنت بس ممكن تيجي فوق خالص ممكن تيجي تحت خالص بس هو اللوجيك تيجي بين ايه وايه بين الابر وبين اللور طيب زود اي ستيج بتيجي اني ستيج شوفوها دلوقتي الصفحه اللي بعديها فيرست سكند ثيرد تيجي في اي ستيج ممكن تيجي في اسم 10 تقفش على البيبي ممكن تيجي في السكند هو بينزل ممكن تيجي في الثيرد تمسك مين؟ البلاسنتا اللي بعديها بتيجي في انهي بارت اوف ذا يوترس اني بارت اوف ذا فيتس خاصة بين قوسين اكتب النك دي حقيقة. يعني ممكن تيجي حوالين بطنه وتيجي حوالين رجليه وتيجي حوالين راسه، بس ممكن تيجي أكتر مكان فين حوالين رقبته يموت. اوعوا تنسوها بقى، إذا قفشت على رقبته ما يموتش، لأن البلد سبلاي بيجي له مين؟ بكم. يبقى أي بار أي سيج أي ليفل بس خدت الكاميرا. هاو تو بي ده يا جماعة صعبة جدا. فكرة ما عمرنا ما اكتشفناها ولا مرة. اكتشف بالصدفة. باي سسبشن. يعني إيه سسبشن؟ هنشوفها دلوقتي الصفحة اللي بعدين. أنا دلوقتي بولد عيان وبيبي صغير سابق مفتوح على آخره، وبعد كده البيبي شو ينزل الكورد طويل، إيه اللي مانعه؟ غالبا مين اللي ماسكاه فوق؟ كريستكشرين. يبقى دايجنوز نكتب واحدة اسمها باي سسبشن. بس أنت لازم تحط إيديك أندر أنستيزيا من جوه. الله ده في رينج أهي. يعني أنت عمرك ما هتكتشفها على بطن العيان. يبقى دايجنوز بكلمة واحدة اسمها باي سسبشن شك. تشك بس وأنت بتولد. تعالوا بقى دي الحتة المهمة. الإفكت والتريتمنت بتاعها في جدول. هذه ستيج 1 ستيج 2 ستيج 3. تعالوا ولاد هقول لك ايه اللي هيتم ونقول العلاج. نمسك اول ستيج فيرست ستيج. ازاي اشك ان انا موجوده فيرست وانا بولد في 12؟ سيرفكس كان 3 صوابع وقف 3 صوابع مش راضي يفتح اكتر من كده، مع ان طالب كويس بيبي السايز بتاعه حلو. يعني انا مش متضايق، يعني مفيش سبب يخلي لك السيرفكس ما يفتحش. يبقى هنا اكتب فيرست ستيج اريست. اريست يعني وقف اوف سيرفايكال دايلاتيشن. سيرفكس وقف ان هو يوسع وفجاه كده وانا بولد 3 صوابع مش راضي يفتح اكتر من كده. ده غالبا عندها مين؟ نقول كونستريكشن. عارف علاجها ايه؟ كلمه ساكت. كل حرف وليه دواء. الاس سيداتيف ده بالترتيب. حد بيتيدين ممكن تفك ما فكتش. انتي ايه؟ سبازمودي زي بوسكوبان. هقل ما فكتش بقى الجا لده، معناه ده غلط. توكوليتيك محلول نايم الرحم خالص فيفكها. يبقى انا عندي بجرب بالثلاث حاجات وبيجيب نتيجه. لان انا ادي ان شاء الله اقعد ساعتين تاريخ مشكله، يعني وقت على ثلاث صوابع طالما البيبي جوه مفيش قلق. يبقى انا يوم ما يحصل الريست حدي حاجه من الثلاثه دولت وهتفك والبيبي يتولد. طيب سكند بقى، ازاي تشك انها كونستريكشن رينج؟ فيلد فورس. هو ايه فيلد فورس؟ انا مركب فورس على بيبي صغير سيرفكس مفتوح وبشد ومش راضي ينزل، اسمه فيلد. اشك ان مين ماسكه فوق؟ كونستريكشن. يبقى فيلد فورس او فيلد بنتوز شفاط. مركب شفاط على راس البيبي وشد مش راضي ينزل ليه؟ كورد طويل وكل حاجه كويسه ومش راضي ينزل ليه؟ فاشك انها تبقى كونستريكشن. الحاجه اللي بعديها بقى دي مصيبه في البريتش. الباتوك عدى، الشولدر عدى، مين علقت؟ الراس. وانس الراس علقت ممكن تشك، اذا ما لقيتش سبب واضح ان دي تبقى كونستريكشن يبقى الريست اوف ذا افتر كامينج هيد. دي تبقى مصيبه حلقه طعم. افتر كامينج اذا ما جابتش النتيجه ده سات قال ان انا اذبح البيبي ده ملاش حاجه. يبقى الريست اوف ذا افتر كامينج هيد اقعد ادي بقى الحاجات دي لغايه ما تفك براحتها. لو يكون مات مش مشكله، بس اهم حاجه ايه؟ بينزل من تحت. تعالوا بقى للعلاج. هو فشل طلع سهم ده فين؟ يعني اديتها سيدت ما فكتش، انت سبازماتيك ما فكتش، كوليتيك ما فكتش. هروح جاي اعمل ايه؟ ادي للعيان اقول لدكتور التخدير ديب انستيزيا نيم، واديها حاجه اسمها فلوتين. وهفهمكم اشمعنى الدواء ده في اول مره نجيب سيره التخدير في العيان. اصل الفلوتين ده احنا بنكرهه كدكاتره ناس. انا ما اسمع كلمه الفلوتين دي بكره الدكتور ده. ليه بقى؟ دكاتره التخدير اهم حاجه عندهم الوقت بتاع العمليه يبقى صغير، واول ما يفوق العيان اول ما يوقف الدواء فوق العيان عشان يمشي بسرعه ورخيص. يعني عشان مش هقول لك ايوه كده ده كرمنا ونجيبه على طول. فانت عندك الفلوتين ده عباره عن سائل في ازازه كده بيتحط في جهاز ميتال كده في جهاز التخدير بيتوصل للعيان بماسك. اول ما دكتور التخدير يحط على وشك تروح دايخه في ثانيه شلل صحي ورخيص جدا. بس بالنسبه لي انا بكرهه بقى، خاصه بيعملوها امتى؟ وانا بكحت العيان. انا دلوقتي انا عامل كحل بروح اقول لك الكحت ما تاخدش خمس دقايق، انا مش هقول لك. روح على نايمه، يلا نايمه. انت طبعا بتدخل ما تبصش على حاجه، تقعد تكحت تكحت، تلاقي ايه اللي جاي لك؟ بليدنج. طلع ان ده بيعمل يوتراين ريلاكسيشن، عشان كده بنكرهه. اول ما اشوف نزيف كده نزيف، انت مركب ايه؟ على طول بقى في الوقت ده اطلع بقى. يروح لي فلوتين، ايه رايك بقى ان انا هسيب العيانه؟ لغايه اما تموت والبسها خلاص مع السلامه. يا اما تنيمها اندر انستيزيا بقى دي، روح اعمل ايه بقى سيادته؟ روح جايب بقى انترافال وانبوبه ويرجع لاصله تاني خلاص يشيل الفلوفين ده. امتى بقى نقول له ارجوك فلوفين؟ هات الحاله الوحيده اقول له فلوفين يقول لي متاكد؟ اقول له والله عايزه. امتى في الكونستكشننج عشان يعمل ايه؟ هو بيعمل يوتراين ريلاكسيشن. يبقى السؤال اشمعنى فلوفين؟ هتقول له دي الحاله الوحيده اللي الدكتور نسا بيعشق فيها الفلوفين. ليه؟ كونستكشننج عشان يفك الاسبازم اللي موجود، لانه يوتراين ريلاكسنت. عارفين اللي عندهم القلب بيحطوا تحت اللسان حاجه قرص كده اسمه نايترين، خلاص اسمه تراي نايترا وجاي نايترا. لسان ده بيعمل ايه تحت لسانه؟ بيفك الاسبازم. طلع ان في انهاليشن انستيزيا برضه ماسك برضه ممكن نقول له حطه مع البروتين اسمه امين نايتريت، ده بيفك اي اسبازم برضه. يبقى انا كده استفدت من حاجتين، اقول اديها ماسك في حاجتين فلوتين وامين نايتريت يفك الاسبازم اللي موجود في الكونستريكشن. طب فين؟ هي نايمه ولا لا؟ افتحها قيصريه. السؤال بقى افتحها بتاع كوريك هذا، اي نوع من القيصريه؟ كونستريكشن رينج. ايوه كده. فيرتيكال لور سيجمنت يعني ايه؟ مش هفتح العيب مش فيكم على فكره، الامتحان اللي هو صعب. يعني العيب مش فيك، يعني انتوا انا هقول لكم بعد الحصه اللي هو هحاول معاكم بالظبط خمس دقايق. تروحوا تكلموه بالعقل. لو هنمتحنوا الامتحان اول راوند كان سهل، ثاني راوند كان سهل، سهل قوي، خلاص؟ تالت راوند صعب قوي. طب ليه؟ خلاص؟ يعني ليه؟ وده مش فيرمس، عارف اذا كان ما غيرش النظام، ده غير النظام. جاب كيسز وما جابش رسومات. وتروفوكس، لا ما كانش تروفوكس. ايه؟ ومن بره الكوريكولم، فانا هقول لكم تعملوا ايه وانتوا حرين، والراجل ده لوجيك جدا جدا جدا. هيبقى كلير وممكن يرجع في كلامه ممكن عادي ده بارد. اللي هي بنلحق النهارده. ايه مش حقيقي، هيرتب بس الدرجات، يعني ممكن اقول لك الكسر من غير هو هيتصرف. بابا الراجل ده لوجيك جدا، وهتشوف بنفسك. ايه؟ هو بس الناس هم اللي بيلعبوا يعني مش هو اللي بيحط. تلاقي واحد جاي له تلاقي ناس معينه يقول له ليه ما جبتلهمش كيس قبل كده؟ في كيس حلوه اهي. تمام؟ وهو اول ما بينبسط من فكره نروح نميت على كلامك مش هو، هو مش فاضي الكلام. يبقى انا هعمل اي نوع من القيصريه ما تنساش فيرتيكال لور سيجمنتس زي ما يعني اول مره نسمع كلمه هو ممكن تبقى ابر فيرتيكال بس لور فيرتيكال غريبه. نفترض دي كونستريكشن اذا عملتها بالعرض تفتح؟ لا لازم افتحها بايه؟ دكتور يبقى الـ only indication of vertical lower segment cesarean section هي الـ constriction. تعالوا للثيرد بيبي اتولد مين اتحاشد؟ بلاسنتا. إذا اتحاشد بتعمل بوستبارتم إيه؟ هامش علاجها إيه؟ دول بتوع الكوريك اللي خدوها برضه. أنت هتدي الاثنين دول إيه دول؟ خد سهم كده من فوق ديب أناسيزيا وإنهاليشن. حط إيديك في جيبها اسمها إيه؟ تقعد تعمل لها كده مانيوال سيباريشن اوف بلاسنتا. يبقى انا هدي ديب انستيزيا وانهاليشن انستيزيا يوترس ريلاكس واروح مدخل ايدي افصل المشيمه وانزل بيها مانيوال سيباريشن اوف بلاسنتا. يبقى انت بتحفظهم في الجدول كده الافكت وعنده ازاي. اطول واحد واسرع واحد هو مين؟ انهي ستيج؟ سكند. نيجي بقى لكلمه واحده على السيرفايكال ديستوكيا شفوي فقط. ايه قصه السيرفايكال ديستوشيا دي؟ نكتب الديفينيشن وبعدين اشرح لكم قصه كده تفتكروها. ديفينيشن اوف سيرفايكال ديستوشيا مانيوال سيباريشن اوف ذا بلاسنتا. المانجمنت مانيوال سيباريشن اوف السيرفكس بقى سيرفايكال ديستوشيا. اكتب لي الديفينيشن فيلير اوف دايلاتيشن اوف ذا سيرفكس. فيلير اوف دايلاتيشن اوف ذا سيرفكس within a reasonable time in spite of good uterine contraction يعني من الطلق نار والسيرفس مش راضي يفتح. اسبابها زي ما انت شايف واحكي لك القصه بتاعت الفانكشن. انتوا دايما تفتكروا اورجانيك وتنسوا فانكشن. هو ايه الاورجانيك؟ اي دكتور حمار هيكتشفه. ليه بقى؟ واحده عندها السيرفكس ضيق عشان كان في فايبروزس يعني ستينوزس. خلاص اروح مواليد قيصر. خلاص. ولك حاجه واضحه يعني انت بتفحص كده فايبروتك ما بيفتحش. خلاص اروح داخل اعمل ايه العيله دي سيزاريا، او يكون تحت راس البيبي ورم ليه. السيرفايكال ايه ده؟ فايبرويد. اللوجيك يقول لك ادخل شيل الورم دي وانزل البيبي في الولاده. لا طبعا اروح اعمل ايه قيصري وبعد كده اعمل عمليه الورم اللي فيه. يبقى التريتمنت هنا كلمه واحده حتى انا كروته از ايه سيزاريك. يبقى وانس لقيت حاجه اورجانيك تروح اعمل ايه على طول سيزاريك. فانكشنال بقى دي بتجنن بيبي صرصار دي حصلت معايا مش هنساعد كده فين كده والحوض واسع واليوترس بيكونتراكت كل حاجه حلوه سيرفكس فيز دول السنت حلو وفي الاخر ما بتولدش سببه غالبا انكزايتي خاصة في عيانة ايه؟ برايمي دايما حالة تجارب. تلاقي العيانة ادوقة تقول لك والله ما انا ولا خلاص؟ وان شاء الله عملت ايه؟ انا مش حاول ان شاء الله عملت لي ايه؟ دي اعتدت الود يا مدام مفيش فايدة. حصلت معايا في مستشفى قلب محمود هنا في مصر القديمة انا سبتها خلاص بقالي كام سنة وانا كنت مدرس مساعد. المهم جات لي عيانة هناك كانت قريبة حد في المستشفى. والحد ده ما جاش وقت ولادتها ومامتها قاعدة معاها والبنت دي رحت فحصها كده اهو الست دي يعني كانت برايمي لقيتها ثلاث صوابع ونيفيزد والستيشن بلس 2 ده خلاص يعني هي نص ساعه بكتير ساعه كده. رحت قلت لها طب خلاص وبتاع وركبت لها محاليل وحقنه شرجيه وخلص بقى وقعدت وجيت لدكتور التخدير جوز خلص يا ريته ما جه. اول ما جه بقى حصل المصيبه. اول ما شفت انت جيت يا منيم وصوتها كان مودي المستشفى كلها ايه اللي جابك توك ما افتكر انا والله ما انا حاولت بس انت عارف انا مش هجيبهولك. وقعد بقى تصوت تصوت هو خرج لي قال لي ايه ده؟ قلت له طب اقعد جنبي بس انت ايه اللي جايبك خلاص؟ بعد كده رحت داخل فحصتها لقيتها لسه الثلاث صوابع مش راضيه تتعب. يا ستي ايه؟ انا مش هشوف خلقته اصل ما حسش طب انا هموت له البيبي ده هتعمل لي كده؟ اقول لها يا ستي ايه انت خلاص قربت البيبي كويس ونام مفيش فايده اديتها فيتيدين مخدرات انبوب ما حاولهاش اثنين ما حاولهاش قلت دي مدمنه واذا زودت اكتر من كده البيبي هيحصل له حاجه. قلت اوقف على كده ده خلاص هتولي هي انجولين ومفيش فايده. قلت له طب في فكره حلوه ادخل امسك ايديها وقول لها كلمتين حلوين. قال لي مامتها جوه. قلت له مش مشكله ادخل امسك ايديها قول لها ان شاء الله هعمل لك كذا وهعوضك على التعب وعلى الولاده. راح قال لي لا ما ينفعش. قلت له اسمع كلامي عشان نخلص خلاص. راح داخل بيمسك ايديها من هنا مامتها بقى اطلع بره انت جاي قلت له العيله قعدت لخمسه بعض الدور والله انا لا انسى العيله كانت رفيعه بيبي صغير وكل حاجه كويسه خمسه بعض الدور واحنا قاعدين مع بعض بقى انا وجوزها ودكتور التخدير لغايه ما في الاخر فتحناها ايه؟ سيزاري. فيش معايا اي حاجه. يبقى ديت البيست لاين اوف تريتمنت سيداتيف ما جبتش نتيجه تبقى سيزاري مخهم ما بينشف انسى. يبقى هنا سيداتيف ما جاب ما حصلش تحويق يبقى سيزاري. في ظهر الصفحه دي زودناها يوم الاحد بس الحته ديت علشان اذا جت كيس الحمد لله زي الكيسز بتاعتكم دي فبتكتبوا لي في ظهر الصفحه. ديفينيشنز لثلاث حاجات في الابنورمال يوتراين اكشن. هي ورقه كده بلون برتقالي كده في الكتاب خلاص بس ما تذكرهاش في الكتاب هتذكروها باللي انا هكتبه. احنا عندنا برولونجد ليبر اذا جات لك كيس برولونجد ليبر. انا عندي ثلاث احتمالات لا اما prolonged latent phase. فاكرين latent phase ده ايه؟ اللي هو البطيء يعني البطيء ده خد وقت طويل شويه يبقى prolonged latent phase. او protraction. يعني ايه كلمه protraction؟ تاخر بالعربي يعني مش ماشي بالريت اللي انا عارفه. يعني كانت العيله بتوسع 2 سم في الساعه دلوقتي ما بتوسعش 2 سم دول فده اسمه protraction تاخير. لا اما ارست. يعني ايه ارست؟ وقف خالص الليبر وقف تماما. يبقى ثلاث احتمالات لا برولونجد ليتنت فيز بالارقام هتتحفظ لا بروتراكشن لا ارست. تعالى على البرولونجد ليتنت فيز. احنا قلنا النورمال في البراين ده اللي فاكر اللي هو حرف الاس اللي ما خدهاش خلاص اللي هو حرف الاس اللي هو الكيرف المفروض ده كيرف حرف اس كده ليتنت فيز كان بياخد وقت قد ايه؟ ليتنت فيز كان بياخد وقت قد ايه؟ كان 4 سم في 8 ساعات. بقول لك الليتنت مش كله الليتنت فيز 8 ساعات 4 سم. هنا بقى بيقول لك ان البرايمي نكتب بقى امتى اقول ان البرولونجد اذا قعد اكتر من 20 ساعه. يا نهار ابيض انا بقى لها 20 ساعه في الليتنت او مالتي وقعد اكتر من 14 ساعه. طب ليه بتحفظ؟ عشان اقول كلمه في الاخر دايجنوز ايه؟ برولونجد ليتنت فيز. يقول لك عيالة 2 سم وقعدت كده اكتر من 20 ساعه كده او عيان كذا وقعد اكتر من 14 ساعه تبقى prolonged dilatation فبروتراكشن. بروتراكشن حاجه من الاثنين، يا اما بروتراكت دايليتيشن سيرفكس بيوسع ببطء، يا اما بروتراكت ديسنت البيبي بينزل ببطء. امتى اقول الدايليتيشن بروتراكت؟ امتى اقول الديسنت؟ كلها ارقام. مالتي ولا برايمي؟ برضه مالتي ولا برايمي؟ اللي بتوصل اسرع مين؟ المالتي. فيقول لك الدايليتيشن في المالتي اقل من سنتي ونص في الساعه. هي دايما اليوجوال كل ساعه سنتي ونص وخلص. امال البرايمي اقل من سنتي في الساعه عشان هي ابطا. يبقى ده الريت بتاع الدايليتيشن في البرايمي اقل من سنتي في الساعه، ففي الاكتف فيس بقى اسمه بروتراكشن. تاني اقل من سنتي ونص في الساعه تبقى بروتراكت. طب الديسنت في المالتي اقل من 2 سنتي في الساعه، ده النزول بتاع بيبي اقل من 2 سنتي في الساعه، او في البرايمي اقل من سنتي في الساعه. الارقام دي بتتحفظ. اخر واحد بقى الاريست، لا اما اريست للدايليتيشن لا اما اريست للديسنت. يعني امتى اقول الدايليتيشن وقف وامتى اقول الديسنت وقف؟ اذا الدايليتيشن قعد اريست اكتر من 2 اورز، يعني بقى لي ساعتين ولسه 3 صوابع زي ما هي، او الديسنت اكتر من ساعه ما نزلش. يبقى اذا حصل اريست للدايليتيشن اكتر من ساعتين او الديسنت اكتر من ساعه. تعرف الديفينيشن؟ كل واحده لازم تحفظ ارقامها. فاذا جالك الارقام دي تقول الحاله دي اريست، الحاله دي بروتراكشن. تفتكر ايه اهم ثلاث اسباب للثلاثه دول؟ اول سبب قلق، انكزايتي. فكر ستات لما بتقلق هتعمل لك حاجه بالثلاثه دول، تقول لك والله من اول ده يحصل لا ده لا ده لا ده. تاني سبب موضوع اسمه اكسبتو ايه؟ بوستيريور. ثالث سبب كيفالو فيلمك ديسبربورشن. هو ده الثلاث اسباب بالترتيب. يبقى حد قال لك اسباب البرولونجت والبوكس هم هم، اسباب البروتكشن هم هم، اسباب الاريست وحتى علاجهم علاج ايه؟ كوز. اهدي العيان، اشوف اوكسيتو بوستيريور ممكن يلف وينزل واركب اوكسيتوس، طب ما كانش اعمل سيزاري. يبقى انا بعالج الكوز بتاع العيان. معلش دي هنزودها اللي هي برولونجت ليتنت فيز بروتراكشن، واخر كلمه اسمها اريست. الاسبوع اللي جاي هيبقى الحصه الحد الساعه 7 7 بالملي. خلاص اللي هيتاخر هو حر، هيفوت نص الحصه. الحصه الساعه 7 يوم الاحد، الحصه اللي بعديها الساعه 11 يوم الاحد، الحصه اللي بعديها الساعه 1 يوم. يبقى عندي ثلاث مواعيد، ده 7 ل 11 ل 1. هناخد فيها ايه؟ هنجيب المذكره بتاعت الجنرال اللي هي بتاعت الفايبرال. هنقول لكم اللي ما خدوش الاندوميتريوز هنحدد لهم ميعاد الاسبوع اللي جاي عشان ياخدوه، اللي هم ما خدوش الحصه الثانيه. واللي ما خدوش الدكتور كوجع عام هنخلي حصه اللي عايزين ياخدوها ويخلصوها كامل. الاسبوع اللي جاي يوم الاحد النظام الحصص هيبقى ايه؟ هنفهمه راوند اب. اللي عندهم اطفال يجوا احسن يوم اللي عندهم راوند اطفال يجوا الساعه 7 الصبح، لان انا هخلص 8 ونص. عشان كده بقول لك هبتدي ايه؟ 7. مفيش حاجه اسمها مش هاخد الراوند الجاي. خلاص اخر اسبوعين اه ممكن يديكوا اجازه. الباقيين هيفضلوا كام حصه في الاسبوع؟ كل الناس 4 مش 3. حصه هتبقى ثابته ميسيلينيوس لوحدها هتبقى يوم السبت، مش السبت اللي جاي، السبت اللي بعده. هي 4 حصص ميسيلينيوس عشان نخلص منها، عشان نخلص الراوند. انا حسبتهم بالظبط وحددهم لك بالظبط. 5 حصص ميسيلينيوس على اخر الراوند هنكون مخلصين المنهج. اوكي؟ مش هتبقى نفضل نراجع الراوند اللي جاي. لا مش هتبقى، هتبقى كل يوم سبت خلال الاسبوع ده معانا السبت الجاي. هم خمس كل يوم كلكم جايين السبت. ليه بقى؟ عشان عندهم اطفال هيجي السبت ممكن، اللي ما عندوش هيجي السبت عشان في حصه بتوع كوريكولم يوم السبت برضه. ما هي السبت انا عاملها علشان اللي عنده اجازه، ما عندوش اجازه ما يحصلش الاطفال. يعني ده حطيت واحده السبت وواحده الاثنين واحده تلاقي كله اتكربت على الاثنين، انا لازم كله يتحط. انا عارف التفكير عارف. في سبع تسع في بتتقل عندك، فانت اتنوعي زمان ثلاث مواعيد زي ما تكون عارف. عشان كده كلكم هتيجوا 7. انا عايز كده، انا عندي مشكله. يعني عندهم الامتحان بتاع الراوند اهو بعد اذنكم يروحوا دلوقتي الدكتور طارق ما قالوش احنا جايبين لها ليه؟ يقولوا